قال المصنف رحمه الله تعالى: ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان. ودخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان. يقرر الشيخ رحمه الله تعالى هنا موقف أهل السنة والجماعة من مرتكب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة غير المستحل، طبعا الكبيرة فيما دون الشرك وفيما دون الكفر من كبائر الذنوب، والكبائر جمع كبيرة، وقد تعددت أقوال أهل العلم في الفرق بين الصغيرة والكبيرة، ولعل الضابط في ذلك أن يقال إن الكبيرة ما توعد عليه من الذنوب بعذاب أو غضب أو لعن أو نحو ذلك من الوعيد، وإلا فثمة أقوال أخرى، ولكن هذا هو أولاها فيما يبدو، والله أعلم. ومرتكب الكبيرة غير المستحل لها الذي يعترف بذنبه ويعترف أنه مخطئ ثم يوافي بكبيرته، يعني يموت قبل أن يتوب منها، فهذا تترتب عليه أربعة أمور. الأمر الأول أنه مسلم لا يخرج من ملة الإسلام، وقد سمى الله عز وجل الطائفتين مؤمنتين مع أن إحداهما باغية في قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وسمى القاتل أخا، مع أن جريمة القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، لكن القاتل غير المستحل سماه الله أخا للمؤمنين. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والأمر الثاني أنه لا يعطى اسم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يعتبر مؤمنا كامل الإيمان، وهذا معنى قول السلف: لا يسلب مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان الإيش؟ المطلق. لا يسلب مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان المطلق، بمعنى أنه لا يعطى، لا يوصف بأنه كامل الإيمان كما تزعم المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما تزعم الخوارج، وإنما يقال عنه إنه مؤمن ناقص الإيمان. أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال إنه فاسق مع أنه لا يسلب مطلق الإيمان. والآيات المتقدمة تدل على ذلك أنه لا يسلب مطلق الإيمان، ولكنه لا يوصف بالإيمان الكامل الذي قال الله في أهله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمهم أنه لا يعطى مطلق الإيمان ولا يسلب الإيمان المطلق، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق. الأمر الرابع أنه إذا وافى بكبيرته ولم يتب منها قبل الموت فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. الأمر الثالث أنه إن وافى بكبيرته ولم يتب منها فإنه ماذا؟ تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين أن الشرك لا يغفر، ثم إنما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يصح تأويل الخوارج بأن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب، لأنه لو كان قد تاب لا يحتاج إلى أن يقال إنه ماذا؟ تحت المشيئة، ولا يحتاج ذكر المغفرة لأن الله قد غفر له. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولذلك لا يلتفت إلى تأويل الخوارج، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، الذين يستحلون ويستبيحون دماء المسلمين. والمهم أن تقييدهم لهذه الآية بالتوبة تقييد فاسد ومعارض للنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يحمل على التوبة فهو قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية هي التي تحمل على ماذا معي؟ تحمل على من؟ على التائب. ولذلك ما علقها بالمشيئة، وإنما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك قال في سورة الفرقان بعد أن ذكر عددا من الذنوب والمعاصي وعلى رأسها الشرك، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. انتهى. التوبة تجب ما قبلها، ولذلك لم يعلقه بماذا؟ بالمشيئة. فالمعلق بالمشيئة هي تلك الذنوب التي يوافي بها صاحبها ولم يتب منها وكانت دون الكفر والشرك، وهذا واضح لمن فتح الله على قلبه وجمع بين النصوص. الأمر الرابع أن مرتكب الكبيرة إذا أراد الله أن يعذبه وأدخله النار فإنه ماذا؟ لا يخلد فيها، بل يخرج منها بعد تمحيص وتطهير. أن الله عز وجل إذا عذبه فإنه لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر ذنوبه التي ارتكبها، ثم يخرج برحمة الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي حديث آخر أنه يؤتى بهم إذا من الله عليهم برحمته فيخرجون من النار وقد امتحشوا، يعني سودوا تفحموا، فيلقون في نهر يقال له ماذا؟ نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت البقلة في حميل السيل، ثم بعد أن يستكملوا خلقهم فإن الله يمن عليهم ويدخلهم ماذا؟ الجنة. والمقصود بكلام الشيخ رحمه الله أنهم لابد أن يدخلوا نار جهنم لا يقصد الجميع، جميع مرتكب الكبيرة، وإنما يقصد من شاء الله دخوله، كمن استوجب النار وليست عنده ما يكفر حسنة ما يكفر ذنوبه ولم ينل رحمة الله عز وجل حتى يطهره، فهذا هو الذي لا يخلد في النار. إذن نعود ونذكر هذا باختصار: مرتكب الكبيرة إذا وافى بها ترتبت عليه كم أمر؟ أربعة أمور، احفظوها جيدا وعوها. الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام خلافا لمذهب الخوارج. الأمر الثاني أنه لا يوصف بالإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان، يعني لا يسلب الإيمان بالكلية ولا يطلق عليه أنه كامل الإيمان. فالذين سلبوه الإيمان بالكلية هم من؟ الخوارج. والذين أعطوه كامل الإيمان مهما عمل من معاصي هم من؟ المرجئة. وكلا الطائفتين قد ضلتا عن الجادة وحادتا عن سواء السبيل، بل يقول أهل السنة والجماعة إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. والأمر الثالث أنه إن وافى بكبيرته فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. الأمر الرابع أنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج برحمة الله وفضله بعد تمحيص وتطهير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو واضح أبلج واضح لمن كان فاهما واعيا لنصوص الكتاب والسنة. نعم تفضل. والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأماني. والله يرحمهم بصحة عقدهم، أي عقد ماذا؟ ها؟ الإيمان، بصحة عقد الإيمان. فمن دخل في الإيمان بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. والله تبارك وتعالى يرحمهم بما معهم من إيمان، كما سمعنا الحديث قبل قليل، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكذلك الحديث الآخر الذي فيه خروجهم وجعلهم في نهر الحياة حتى يدخلوا الجنة. فيبدلهم الله بعد الخوف والعذاب بأمان، بدخول ماذا؟ بدخول الجنة، فيدخلهم الجنة. منهم من يدخل الجنة ابتداء فيبدل الله خوفه أمنا ابتداء، وهو من يعني رجحت كفة حسناته، ومن وجدت عنده مكفرات تكفر سيئاته. وكذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من تساوت حسناته وسيئاته، وقد يدخل برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا شاء الله عز وجل وعذبه فإنه بعد أن يطهره يمن عليه برحمته ويخرجه من النار ويدخله الله الجنة ويبدل خوفه أمنا. والمقصود بعقد ما يعقد الإيمان، مهما قل مهما ضعف فإنه يكون سببا في إخراجهم من ماذا؟ من النار، ويكون سببا في رحمة الله لهم. نعم. وشفيعهم عند الخروج محمد، وطهورهم في شاطئ الحيوان. يشير بهذا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. وفي رواية: ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي. فهو يشفع لهم بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه ليست خاصة به، وسيأتي الكلام عن الشفاعة مفصلة، ولكن هذه من الشفاعة، من أنواع الشفاعة التي يشترك فيها هو وغيره من المؤمنين والملائكة والصالحين والأطفال ونحو ذلك. ولذلك جاء في الحديث أنه يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون والصالحون، ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. ولا بد أن يكون معهم أصل ماذا؟ أصل الإيمان. ولا يتصور أنهم لم يعملوا يعني خيرا، بأنهم لا يتصور من هذا المعنى أنهم لم يعملوا شيئا، وإنما لم يعملوا خيرا يؤهلهم لماذا؟ يؤهلهم لدخول الجنة. وإنما عملهم قصر بهم حتى دخلوا ماذا؟ النار. ثم يخرجهم الله بماذا؟ برحمته وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه لن يدخل أحد الجنة بعمل، وإن كان العمل سببا لكن ليس عوضا، وإنما الدخول برحمة الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجأ إلى الله أن يتغمدنا وإياكم برحمته. ولكن علينا أن نلتمس الأسباب التي توصلنا إلى ذلك. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأصح ما قيل في هذا الحديث أنه موقوف على علي أو على عمر رضي الله عنهما. فإذا هذه المسألة في غاية من الأهمية والخطورة، لأنه زلت فيها أقدام وتحيرت فيها أفهام وكثرت فيها الأوهام بين المفرطين ومن والمفرطين. أما المسلم الذي يستنير بالنصوص الشرعية ويجعل ديدنه مذهب السلف الذين جمعوا هذه النصوص وبينوا مدلولها ومحترزاتها ومدلولاتها، فإنهم هم الجديرون بأن يلازموا وأن يستفاد منهم. وسيأتي في مسألة الشفاعة تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى. نعم. حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان. هناك بين هناك أنهم يدخلون في نهر الحيوان أو نهر الحياة، وقد ذكرنا الحديث. ثم في هذا البيت بين أنهم إذا طهروا ونقوا ونظفوا ومحصوا فإنهم يدخلون جنة عدن، جنة إقامة، جنة لا يفنى فيها، لا يفنى من دخلها، ولا يموت ولا يشيب ولا يهرم، وإنما يبقى شبابا في سن عيسى عليه السلام عمره 33 عاما. فالله تبارك وتعالى يتكرم عليهم ويخرجهم برحمته ويدخلهم نهر الحيوان، ثم بعد أن ينبتوا ويستكملوا خلقهم الذي يوفقهم الله له، عندها يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نعم. فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان. هنا يدعو أن يتغمدنا الله وإياهم، أي من وافوا بمعاصيهم، أن يجمعنا الله وإياهم في الجنة بمنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته، كما وعد أن يدخل من يشاء برحمته. فنسأل الله أن يشملنا وإياهم برحمته، وأن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر جنانه ورحمته. وهذا دعاء من الشيخ بأن يلطف الله بهم وأن يجمعنا الله بهم في دار الخلد في جنات النعيم.